الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ومن صل سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولمن حضر، قال رحمه الله: فصل. هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة؟ قال: ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة. ذكره في الرعاية، وذكره غير واحد منهم ابن عقيل، قالوا: هو مصر، والحد عقوبة لا كفارة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واستدلوا بآية المحاربة. والأولى أن يقال: يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. ونقل محمد بن عوف هذا الحديث بهذا اللفظ، أنا لم أقف عليه بهذا اللفظ لم أقف عليه، ولكن سيأتي أيضا بلفظ آخر من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين أيضا، وسيأتي التنبيه على الفوارق بين ما في الصحيحين من حديث عبادة وبين ما في الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وبين هذا اللفظ، فأنا لم أقف عليه، ومن وقف عليه فليرشدنا إليه جزاه الله خيرا. وقد جهدت واستعنت بعد الله سبحانه وتعالى بمن يعرف في الحواسيب هذه التي الآن أصبح كل واحد يخرج بطريقها، فما وجدت بعد جهدي بقدر استطاعتي في الكتب، وأنا ما أعرف للحاسوب، لكن بقدر ما أستطيع، لكني لم أقف عليه، فمن وقف عليه بأسباب هذه الميسرات الآن فبهذا اللفظ بهذا اللفظ هذا قيد، فإنما يسوق إلينا غنيمة من الغنائم، ولو لم يصح، حتى لو لم يصح، لأننا نكون قد اهتدينا إلى هذا اللفظ فأهدى إلينا هدية ثمينة أحب إلينا من الدنيا وما فيها. نعم. قال: ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا، إلا أنه قال: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة، ولم يذكر من لقيه كافرا إلى آخره. نعم، فهذا من قول أحمد، من كلام الإمام أحمد، هذا الكلام الأخير محمد بن عوف الحمصي يروي من كلام أحمد، نعم، من اعتقاد أهل السنة، هذا معروف في عقائد أهل السنة. نعم. قال: وفي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: فبايعناه على ذلك. فهل فيه ومن لقيه مصرا غير تائب؟ لا، يعني هذا حديث عبادة بن الصامت قال: تبايعوني على كذا وكذا وكذا وكذا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك، يعني من الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من وقع في شيء من ذلك فعوقب به فهو كفارته. طيب، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه عز وجل فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن هل فيه ومن لقيه مصرا غير تائب؟ لا توجد هذه اللفظة، لا توجد هذه اللفظة. نعم. قال رحمه الله: وسبق قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى، وقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين. ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به، فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده من أن يثني عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفى الله عنه، فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفى عنه. ورواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال: غريب ولم أجد عندهم وعفى الله عنه. وأما آية المحارة، نعم، فأنتم ترون هذه الأحاديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، المتفق عليه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني في الثواب، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. فهذا نص قاطع لنا في أن الحدود كفارة، قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. الفصل عنون له بقوله أو ترجم له بقوله: فصل، هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة؟ الحديث عندنا ما ذكر شيئا، وإنما قال: ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. فهي كفارات لأهلها، هذه العقوبات الحدود الشرعية إذا نزلت بالإنسان فإنها كفارة له ومطهرة له مما أصابه من الذنوب التي أوجبت هذه الحدود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل، فأمره إلى الله، هذا ما أقيم عليه الحد، كما لو شرب خمرا ولم يعلم فستر بستر الله، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. زنى ولم يعلم، لم يحصل علم بزنا، لم يظهر حبل في من زنى بها، أو ضاعت في مجتمعات لا يدرى من هو صاحبها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إن أقيم عليه الحد فدلالة النص أنه كفارة له. ثم أردفه بحديث النجوى، يعني تقرير الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة حينما يدنيه ويستر عليه في كنفه تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا ستر. كان سفيان بن عيينة رحمه الله كثيرا ما يدعو بقوله: اللهم استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. فهذا دعاء طيب. فالفضيحة على رؤوس الأشهاد هي الفضيحة، والفضيحة بين الناس عار لكنها تنسى، إما بنقلات من تلك البلدة أو بموته، لكن الفضيحة التي تكون على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية والسلامة. فاللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. فالشاهد يدني الله سبحانه وتعالى العبد من كنفه ويقرره بذنوبه يوم القيامة: أتذكر كذا، أتذكر كذا، أذكر كذا، وهو يقر بها لا ينكر منها شيئا. فآخر شيء يقول الله تبارك وتعالى: اذهب، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا في من أصاب شيئا ولم يقم عليه حد، فهو بين إما أن يعفو الله عنه وإما أن يؤاخذه سبحانه وتعالى. وأما حديث علي فالمصنف رحمه الله ذكر أنه عند أحمد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، يعني يجمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. يجمع عليه عقوبة الدنيا بإقامة الحد وعقوبة الآخرة بالعذاب، فيكفي أنه قد أقيم عليه الحد فطهره به. فهذه اللفظة شارحة أكثر وأكثر لما تقدم في حديث عبادة، فهو كفارة في الصحيحين، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته. هذه تزيد هذه العبارة التي في حديث عبادة بن الصامت عبارة حديث علي: فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، تزيد العبارة الأولى إيضاحا وتفسيرا من أن المراد بأن هذه الحدود كفارة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفى عنه فالله تعالى أكرم من أن يعود في شيء عفى عنه، يعني يوم القيامة. ثم قال: رواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي. وقال غريب، أخر الترمذي مع أن حقه أن يذكر قبل ابن ماجه، لكن أخره لأجل أن يعطف عليه قوله حكمه في الحديث. رواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال غريب. وهذه طريقة مسلوكة عند بعض المحدثين، أن يؤخر من حقه التقديم لأجل أن يعطف كلامه عليه وإن كان متقدم في الرتبة. فهنا قدم عليه ابن ماجه والدارقطني وهو متأخر أيضا، ثم قال: وقال غريب، يعني الترمذي. وفي بعض النسخ المطبوعة اليوم حسن غريب، وفي بعضها ما هو أغرب من هذا كله، ففي بعضها هذا حديث حسن غريب صحيح، وهذا فيه نظر، فإن في الإسناد أبا إسحاق السبيعي عند الترمذي، ولكن هذا الحديث يشهد له ما تقدم فإنه بمعنى، إلا أن لفظ مثل العقوبة يعني بهذا اللفظ ما يوجد لها لفظ بهذا اللفظ شاهد، ولكن معنى فهو كفارة لا يدل عليه، وهو عند الحاكم أيضا في المستدرك. وقوله رحمه الله قول المصنف: ولم أجد عندهم وعفى عنه، يعني لفظة وعفى عنه، فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفى عنه، هذا لعله في النسخة التي وقع عليها أو بين يديه، وإلا ففي عموم النسخ بين أيدينا من جامع أبي عيسى الترمذي هذه اللفظة، فإنه في الترمذي من أصاب حدا، هذا لفظ في الترمذي، من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، موجود في الترمذي لفظ قد عفى عنه. نعم، فالشاهد هذه اللفظة موجودة، فلعلها سقطت من نسخته. والترمذي معشر الإخوة والأبناء نسخه مشكلة من قديم، نسخ الترمذي فيها إشكال من قديم، وخصوصا في الأحكام أكثر وأكثر الإشكال، وأخص ما يكون في الأحكام المركبة، ففي النسخ إشكالات كثيرة منذ القدم. ومن أحسن ما يضبط في هذا عليه نسخة تحفة الأشراف، فإنها نافعة جدا للحافظ المزي، فإنها نسخة يطمئن إليها القلب لكونه رحمه الله قد أخذها عن أشياخه بالسماع، عن أشياخهم عن أشياخهم إلى المصنف ضبطا وسماعا، فهذا مما يركن الإنسان إليه ويستأنس ويطمئن، نسخة تحفة الأشراف. فينبغي لطالب الحديث خاصة ولطالب العلم عامة أن يبحث في الترمذي، إذا بحث في الترمذي أن يبحث معه في نسخة تحفة الأشراف. فالشاهد هذا الحديث مع حديث عبادة دالان على أن الحدود كفارة لأهلها. نعم. قال رحمه الله: وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة، لكن على ماذا؟ فليس فيها، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته. نعم. لا على ذنب الحد عليه لما سبق، والله سبحانه أعلم. ولهذا جنح المصنف إلى ذلك، فترجمته بهذا إشارة إلى الخلاف في المسألة، لكن الذي يترجح عنده هو أن الحدود كفارة لأصحابها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث، يعني حديث عبادة رضي الله عنه، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري، الحدود كفارة، كذا قال. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن صح فما سبق أصح منه، وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها. والذي يظهر والله أعلم أن هذا منسوخ. أولا هذا ضعيف، روي مرسلا وموصولا. حديث أبي هريرة نعم، روي مرسلا وموصولا، وأكثر الحفاظ على تصحيح المرسل كالبخاري وغيره، وفيه جزء في سنن أبي داود، والحديث فيه عدة أمور، ومنها قول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أتبع لعين أم لا، ولا أدري الحدود كفارة لأصحابها أم لا. وهذا جزء منه في سنن أبي داود، قد خرج في موضعين رحمه الله. والشاهد أن هذا قد اختلف في وصله وإرساله، وكثير من العلماء على أن الصحيح فيه الإرسال، وعلى قول من يصححه لبعض الطرق أو يحسنه، فإنا نقول بأنه منسوخ، ودلالة النسخ ظاهرة، فإن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري الحدود كفارة أم لا، بينما هنا في الأحاديث الصحيحة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعوقب به فهو كفارة له، فهي ناسخة. فلو قلنا بصحة الحديث أو حسنه واتصاله كما ذهب إليه طائفة، فهو منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين وغيرها مما هو على شاكلتها. فولا يخلو ما بين إما أن نقول بضعفه، أو إن قلنا بحسنه فإنه منسوخ بالأحاديث الصحيحة، وبذلك يتبين أن الحدود كفارة لأهلها. نعم. قال رحمه الله: فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل. قال: وتصح توبة من عجز عما حرم عليه من قول وفعل، كتوبة الأقطع عن السرقة، والزمن عن السعي إلى حرام، والمجهوب عن الزنا، ومقطوع اللسان عن القذف، والمراد إما أن يكون ما تاب منه كان قد وقع منه، وإما أن تكون التوبة من عزمه على المعصية لو قدر عليها. ولا تصح توبة غير عاصم، كذا وجدته في كلام الأصحاب وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا قوله: فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول أو فعل. العاجز مثل له هنا المصنف رحمه الله كمن عجز عن الكلام المحرم بسبب قطع لسانه أو بسبب الخرف، أبكم عجز عن القول المحرم، وكذلك عجز عن الزنا بسبب كونه مجبوبا لا آلة له، أو كان عنينا لا يقدر على الجماع، أو ضعيف الجسم لا يقدر على المشي إلى المحرمات، لا يستطيع القيام من سريره إلا لقضاء حاجة ونحو ذلك، ما يستطيع المشي إلى المحرم، أو مقطوع اليد لا يستطيع السرقة، فهذه هي الصور. هذا هو العاجز، ذكر له الصور قولا وفعلا. لكن كيف يتوب مع عجزه؟ كيف يتطور منه؟ شرح ذلك بقوله: إما أن يكون هذا الكلام منزل على ما كان قد وقع منه وتاب، وإما أن تكون التوبة بسبب ما كان قد حصل في قلبه من العزم الذي تقدم معنا بالأمس الكلام عليه، نواه وأصر لكن قعد عنه لأجل إيش؟ لأجل العجز، قعد عنه لأجل العجز. فإما أن يكون ما تاب منه قد وقع، وإما أن يكون بسبب هذا الذي ذكرنا وهو النية والعزم. لو قدر على ذلك الفعل واقتدر عليه لكان منه. فهنا ما منعه الخوف من الله، وهو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى في الحديث السابق: إنما تركها من جراي، وإنما تركها بسبب العجز والضعف والقصور عن الوصول إليها. فسواء كان هذا أو ذاك فإنه تصح توبته. العزم المؤكد والإصرار المؤكد والمانع له عدم القدرة هذا إثم لا شك، فإذا تاب من ذلك فإنه يقبل منه وتصح توبته. نعم. قال رحمه الله: وقال الشيخ عبد القادر في الغنية: التوبة فرض عين في حق كل شخص، ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر، لأنه إن خلى عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا خطاب لكل المؤمنين، على كل مؤمن أن يتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأكد الأمر بلفظ جميع الذي لا يتصور خروج جزء من الأجزاء عنه من أجزاء المخاطبين. أيها المؤمنون، المؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون بكتابه ودينه وشرعه، المتبعون لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. هذا خطاب للجميع، يعم الكبير في السن والصغير في السن، المكلفين الذكر والأنثى والأحرار والعبيد، كلهم مخاطبون بهذا. فهي فرض على كل شخص، ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من الناس كائنا من كان. نعم. لماذا؟ لأنه إن خلا من معصية الجوارح فلا يخلو من الوسوسة ومن الهم بالذنب ومن عمل القلب، فحينئذ لابد وأن يطالب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وإن خلا فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإراد الخواطر المخترقة. يعني إن خلا من الذنوب التي تكون بالجوارح، باليد بطشا والرجل خطا ومشيا، وبالأذن سماعا، وبالعين بصرا، وباللسان كلاما ونحو ذلك، فلا يتصور أن يخلو قلبه من الوساوس، وساوس الشيطان وخطراته، بإيراد الخواطر عليه. نعم. بإيراد الخواطر المسترقة المذهلة عن ذكر الله عز وجل. فإن خلا فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله، فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط، فحفظها طاعة وتركها معصية، والغفلة عنها ذنب، فيحتاج إلى توبة وهي الرجوع عن التعويج الذي وجد وهي الرجوع عن التعويج الذي وجد إلى سنن الطريق المستقيم الذي شرع له، فالكل مفتقر إلى توبة، وإنما يتفاوتون في المقادير، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة خاص الخاص من ركون القلب إلى سوى الله عز وجل، كما قال ذو النون المصري: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة، وكما قال أبو الحسين النوري: التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله عز وجل، وذكر كلاما كثيرا. وهذا كلام فيه تسمح ونقل عن الصوفية وتقسيمهم للناس إلى عوام وخواص وخواص الخواص، هذا كله لا دليل عليه. الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن لو قيل إن التوبة من أهل المعاصي تكون بكذا، والتوبة من أهل الصلاح تكون بكذا، والتوبة من خيار الصالحين كالأنبياء والمرسلين تكون بكذا، كان أحسن وأتبع لألفاظ الشرع وللأحاديث وللنصوص. لكن هؤلاء لما عدلوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يأتوا بما تمجه الأسماع، وإن كان يشار إليهم بشيء من الصلاح. وذو النون المصري فيه كلام كثير، وعبد القادر ينقل عنه، وعبد القادر رجل صالح ولكن عنده أغلاط، عبد القادر الجيلاني، وكثير ينتسب إليه في الأعصار المتأخرة ممن جاءوا بعده ويكذبون عليه رحمه الله، يكذبون عليه، وعنده أغلاط في الغنية وغيرها، عنده أغلاط ولو كان من الحنابلة لكنه من خيار الناس وعنده أغلاط رحمه الله. فالشاهد تقسيم الناس إلى هذا ليس له مستند من الشرع. وربما تسمعون شيئا من هذا يقول لك توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وهذا أبطل وأبطل. توحيد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الذي جاءوا به إلى عموم الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشاهد هذه التقسيمات لا أصل لها ولا دليل عليها، لكن إذا أريد به وكأنه هذا المراد، يعني توبة من وقع في المعصية تكون بكذا، وتوبة الصالح تكون بكذا ولو وجد عند شن الوساوس والخطرات، وتوبة خيار عباد الله الصالحين من الأنبياء والصديقين ونحوهم تكون بكذا، لكان هذا أحسن، لأن هذه الألفاظ هي التي وردت في الكتاب والسنة. فالشاهد هذه التوبة لا يستغني عنها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ في الحديث الآخر 100 مرة. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ لا شك أنه أولى وأحرى بأن يلازم التوبة دائما وأبدا، وأن يلازم مراقبة الله سبحانه وتعالى سرا وعلنا، فكلما أحدث تذكر أن له ربا تاب إليه سبحانه وتعالى فيقبل الله جل وعلا منه توبة. نعم. قال رحمه الله: وسبق قريبا في العزم على المعصية أن تعلق القلب بغير الله محرم. نعم. ويأتي في أول الزهد خبر يتعلق بهذا. نعم. وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم هذا كما قلنا في الأعمال المحضة، أعمال القلوب مثل التوكل، لا يمكن أن يكون إلا على الله وحده تبارك وتعالى، والحسب لا يمكن أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل على المؤمنين. فما قالوا حسبنا فلان ولا فلان، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله. فهذا من الأعمال القلبية المحضة، فلا يجوز أن يتعلق فيها الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. ما تقول أنا متوكل على الله ومتوكل عليك، أو متوكل على الله ثم عليك، حسبي الله ثم أنت، لا أبدا بحال من الأحوال في مثل هذا ما يمكن. نعم. قال: وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة وإن لم يأثم، ولعل هذا القول أقوى، وهو معنى ما اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، ولعله معنى كلام مجاهد: من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين، والله أعلم. نعم، هذا الكلام، التوبة تكون من المخالفة، هذا ظاهر، وأدنى غفلة وإن لم يأثم. فالغفلة عن الله تبارك وتعالى في حد ذاتها تفريط وضياع، تفريط من العبد وضياع، لأنه إذا حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى، وإذا غفل عن الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه بمثل. والغفلة هذه إما أن تكون كبرى وتكون دون ذلك، فغفلة الظالمين الكافرين ونسيانهم لله تبارك وتعالى هذه الغفلة الكبرى، والنسيان الأكبر عياذا بالله من ذلك. هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله سبحانه وتعالى يجازي العبد بعمله. نعم، فإذا لم يأثم فالغفلة في حد ذاتها من أسباب الشر والعياذ بالله، لأنه إذا غفل عن الله وعن ذكره لا بد وأن يأتيه الشر، لا بد وأن يأتيه الشيطان ويتسلط عليه، وإن لم يفعل إثما بجوارحه، يعني التهى بالمباحات. فلا شك أن التهاءه بالمباحات هذا من الشر، نسأل الله العافية، لأنه ضيع على نفسه الخير والاستفادة، هذا باب شر. نعم، فإن الدنيا قد تشغل الإنسان، إذا اشتغل بالمباحات تشغله عن ما هو أحسن وخير له عند الله تبارك وتعالى، لذلك حذر الله سبحانه وتعالى منها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.